عارف لو كان الاخ اللي مات ده ليه ابناء كنا قلنا ليهم وصية واجبة بحكم القانون المصري. طبعا القانون المصري واحد يقول لك انت بتحكم يا شيخ بالقوانين الوضعية، نقول له لا، لان القانون المصري في قضايا المواريث مأخوذ من ايه؟ من الشريعة الاسلامية. بس القضية قضية خلافات مذهبية بتبقى، فبيقولوا بمسألة الوصية الواجبة. طبعا الزوجة ملاش اي شيء، زوجة الاخ اللي مات في حياة امه ليس لها شيء الا طبعا حقها من زوجها المتوفى. هذا الميراث هم كانوا اربع بنات وخمس ذكور، واحد فيهم مات يبقى خلاص اربع ذكور، تقسم التركة على اربع اناث واربع ذكور للذكر مثل حظ الانثيين. واسف مرة تانية للتأخير يعني. الاخ اللي بيسأل عن مسألة الوسواس يجي يسألني بيني وبينه، لان الكلام اللي هو كاتبه بالخط انا مش عارف اقرأه كويس، وهو طبعا صاحب نفس السؤال الثاني يعني ورقتين هما لصاحب واحد، يسألني بعد الدرس ان شاء الله جاوبه لاني مش عارف اقرأ خطه يعني، فممكن يجي واجاوبه ان شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك. ليه؟ انا بارك فيك يا رب. يا شيخ رحت اشتريت ميه جديده يا شيخ وليد، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك.